الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز ملكه. قال: قال الله جل ذكره: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو بمكة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن وتدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس؟ فقال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال رحمه الله: فبيع الميتة حرام بكتاب الله جل وعز وبالقدر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم عليه، وكذلك الخمر والخنزير والدم والسمن والزيت الذائبين وسائل الدهان الواقع فيه الفأرة الميتة، ولا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك. قال: ومما يحرم بيعه ولا يجوز الحر يباع، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، وكلما يتخذ بالله لا يصلح لغيره مثل العيدان والطنابير والمزامير والنرور وما أشبه ذلك، فبيعه غير جائز. ولا يجوز بيع الكلاب ولا السباع ولا عظام الفيل، وليس على من أتلف كلبا غرم. قال: وليس على من أتلف كلبا غرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو بكر المنذر: باب ذكر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز ملكه. ملكه وملكه، يقول: هذا ملك فلان وملك فلان. الصحيح أنه يجوز بالكسر والضم، وإن كان الأغلب أن الملك لما يملكه الإنسان من الأعيان، والملك الملك المعنوي، فيقال ملك الأمير إذا كان لا يملك ملكا معنويا، وإنما لا يملك ملكا حسيا، إنه ملك معنوي، وإن كان يجوز، لكن الغالب الأشهر أن ملك لملك الأعيان. تقول: هذا من ملك فلان، وتقول: هذا البلد ملك فلان، أي هو الملك عليها، الآمر النائم، ويجوز وجهة. قال: باب لك ما نهي عن بيع ما لا يجوز ملكه. ظاهر كلامي رحمه الله أن كل ما يجوز أن يتملك الإنسان لا يجوز أن يبيعه، وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك. يقول الله جل ذكره: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرمها الله تبارك وتعالى، والمراد بذلك حرم الله تبارك وتعالى أكلها، حرم الله جل وعلا أكلها، وهل يدخل بذلك الانتفاع بها؟ بمعنى إذا حرم أكلها، وكذلك حرمت كما قال الإنسان: إذا حرم الله شيئا حرم إيش؟ ثمنه. إذا حرم أكل شيء أو الانتفاع بشيء فإن ثمنه حرام، لأن ثمنه وسيلة إلى أخذه والانتفاع به. فقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا في المأكولات، أنه لا يجوز أكل الميتة ولا الدم ولا لحم الخنزير. وهل يعني ذلك أنه لا يجوز أن ينتفع الإنسان بشيء من ذلك في غيرك وشرب؟ هذا ما سيأتي ذكره في كلام المؤلف. ثم أسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. خمر معروف، والميتة والخنزير والأصنام، أي لا يراده الأصنام اللي هي ما تعبد، بل كل تمثال، كل ما نحت على صورة فهو صنم وإن لم يكن معبودا. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن وتدهن بها الجلود، وجاء في لفظ فإنها تطرى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستنفع بها الناس. تطرى بها السفن حتى تمنع وصول الماء إلى الخشب، أو حتى لا يتأثر الخشب بهذا الماء، وتدهن بها الجلود حتى تنظف ويستنبع بها الناس في أمور أخرى. فقال: لا، هي حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فذكر احتيار اليهود، وأن من حرم الله عليهم شحوم الميتة ماذا فعلوا؟ لم يبيعوه شحما وإنما أذابوا فباعوه دهنا هروبا منه من الشحم، هذا من التلاعب، فإن حق الدهن هو الشحم، حق الدهن هو الشحم، هذا من التلاعب. واختلف العلماء في قوله لا هو حرام، هل هو حرام أو هي حرام تعود إلى الانتفاع المذكور بشحوم الميتة أم تعود إلى البيع؟ فمن أهل العلم من قال بأن قول لا هو حرام أي الانتفاع الذي ذكروه، أي لا يجوز أن ينتفع الإنسان بدهن الميتة، لا في طلاء سفن ولا في دهن جلود ولا في غير ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف كما سيأتي ذكره في قوله ولا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك. وقال بعض العلم بل قول لا هي حرام أو هو حرام أي البيع، أي وإن كان ينتفع بها فلا يجوز بيعها، يعني قد يكون في بعض المحرمات نوع من المنفعة لكن لا يعني أنه إذا جاز الانتفاع بشيء أنه يجوز بيعه، بل باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فقد يجوز أن ينتفع الإنسان بشيء ولا يجوز بيعه، لكن كل ما جاز بيعه جاز الانتفاع به. فالسماد اللي على النجس يجوز أن ينتفع به الإنسان إذا كان من عذرة الإنسان، لكن لا يجوز بيعه. قد ينتفع الإنسان بالكلب للحراسة أو للصيد أو للزرع أو للماشية ولا يجوز بيعه، فباب الانتفاع أوسع. وهذا هو الصحيح أن نقول لا هو حرام أي البيع، لأنهم إنما ذكروا بعض منافع شحوم الميتة، يعني هل هذا يعني جواز يعني جواز بيعه؟ فكان سؤالهم إيش؟ أنه طيب نحن ننتفع بالميتة هل هذا يمنعنا من البيع؟ فالصحيح بأن السؤال ظاهر في أن المراد بذلك الانتفاع البيع، فقال لا هو حرام. ثم مثل بما فعل اليهود، واليهود ماذا فعلوا؟ فعلوا بيع، ما ليس انتفاع. اليهود حرم الله عليهم الشحم فلم يبيعوها شحما وإنما ذابوها وباعوها، فذكر اليهود يدل على أن النهي إنما هو البيع وليس هو الانتفاع، وهذا هو الراجح كما سيأتي ذكره. قال الشيخ فبيع الميتة حرام بكتاب الله عز وجل، وهو قوله حرمت عليكم الميتة، هذا على إيش؟ على قول بأن حرمت أي حرم عليكم بيعها والانتفاع بها، لكن قلنا بأن حرمت أي الحديث أو الآية في سياق المطعومات، قال فكل ما حرم أكله حرم إيش؟ بيعه. قال ذو الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الأصنام، فهذا نص في تحريم بيع هذه الأشياء المحرمة، لأن البيع وسيلة للانتفاع بها، وقد قطع الشرع الانتفاع بها وحرمها وأمر بإفلاسها. قال الشيخ وبإجماع أهل العلم عليه، وقد أجمع العلم على على على, على تحريم أكل تحريم بيع الميتة إلا مستثني وهي ماشي السمك والجراد، كما قال تعالى وحلت لنا ميتتان السمك والجراد، بلفظ الحوت والجراد، فهو تجمع السمك فهي ميتة يحل الانتفاع بها ويحل بيعها، وكذلك الجراد، فهاتان الميتتان مستثنى من تحريم الميتة. قال الشيخ وكذلك الخمر والخنزير والدم والسمن والزيت والذائبين وسائر الدهان الواقع فيها فأر الميتة. قال كذلك الخمر والخنزير والدم كما جاء في الآية في الحديث، دخل الخمر والخنزير، وكذلك الحديث إن الله حرم عليكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا يجوز بيعها لا الخنزير ولا الخمر، لا يباع لا حيا ولا لحما ولا غير ذلك. كذلك الدم يقول حرمت عليكم ميتة، ونهى النبي عن ثمن الدم، جاء النص فيه أنه قال نهى عن ثمن الدم، وهذا نص في تحريم بيع الدم. قال الشيخ رحمه الله والسمن والزيت الذائبين وسائر الدهان واقع فيه فأر الميتة، أي كذلك لا يجوز بيع السمن والزيت إذا كان ذائبا وقد وقع فيه فأر، يعني هذا رجع لزيت زيتون زيت النخيل أي زيت من أنواع الزيت، زيوت حيوانية أو نباتية ووقعت فيه فأرة، إذا كان مائعا يقول الشيخ لا يجوز انتفاع به ولا بيعه لا يجوز بيعه. لماذا؟ قال اليوم النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن فأرة تقع في السمن، فقال إذا كان مائعا فألقوه، وإذا كان جامدا فأبقون وما حرمها وقصوا فرع النبي صلى الله عليه وسلم بين المائع والجامد. فقال في حتى الجامد إذا كان جامدا فألقوه ما حوله، لأن الجامد لا تخرج النجاسة، لا تسري سيرانا في الماء بخلاف الماء، فتسري النجاسة وتذوب في الماء فيكون السمن أو الزيت يكون نجسي. فالشيخ المرة فرق بين الماء والجامد أخذ من هذا الحديث. وقال بعض العلم بل الصحيح أنه لا فرق بين مائع ولا جامد، وأنه إذا وقع الفأر في سمن أو زيت دائب فإنه يلقى وما حوله مائع كان أو جامدا. لماذا؟ قال لأن التفريق بين المائع والجامد ينكر له شان، والمحفوظ كما في صحيح في غيره أنه زيع الفأر صار ثقل السمن قال ألقوها وما حولها وكلوا. وأما ما جاء من التفريق بين الجامد والمائع فهذا معلوم وهو الصحيح، التفريق هذا لفظ معلوم، والمحفوظ انه لم يفرق بحيث مخالف والمراجع. وعلى هذا فالصحيح انه اذا وقع الفقر او كذلك كل ما ملكته نجسا كالفقر والقد وغير ذلك فانه يرقى وما حوله، يرقى وما حوله الا اذا ايش علمنا ذلك الفقر. اما لو راينا اثر الفقر كانت الفارة كبيرة والماء والزيت قليل رأينا أثر النجاسة موجود في رائحة الزيت كله، فهنا عقلنا يتنجس، عقلنا يتنجس. قال الشيخ ولا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك، أي هذه الأشياء يحرم بيعها ولا يجوز الانتفاع بها، فالدم لا يجوز الانتفاع بها والميتة لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع ولا بجلودها ولا بشحمها، وكذلك الخمر لن ينتفع به، وادعي ذلك أن الشيخ رحمه الله فهم من قوله لا هو حرام رأى أنه عائد إلى الانتفاع، لما ذكر الانتفاع بسم الله قال لا هو حرام إلى هذا الانتفاع، فاستدل به على أن الانتفاع بهذه الأشياء محرم. الصحيح أن هذه الأشياء التي يحرم بيعها إن أمكن الانتفاع بها على وجه غير لا يتعدى فلا بأس به، إلا كان الإنسان مأمورا بإتلافها ومنهيا عن إمساكها. فالخمر يجب إتلافها، ولا الإنسان يبقيها حتى تصبح خلا. لماذا؟ لأنه لا يجوز إبقاؤها أصلا. أما الميتة فهل يجب إتلافها؟ رجل عنده ميتة مات عنده شاف، هل يجب عليه أن يتلفها؟ لا ما يجب عليه. ولكن الصحيح أن يفرق بين ما يجب إتلافه وما لا، أما ما يجب إتلافه فإنما يجب انتفاع به، لأن انتفاع به وسيلة وإمساكها كالخمر. وأما الدم والسمن الكربوهيدراتية أو الشحوم الميتة فلا بأس انتفاع بها، أما الخنزير فلا يجب إتلافه، قد يأتي عيسى إنسان آخر بعد ما يرجع للدنيا ويأخذ ويشبك الخنزير فلا يبقى الخنازير. فالشاهد انه يجب ان باب الانتفاع اوسع من باب البيع، فنحن يجوز لما ينتفع بالدم على وجه لا يتعدى النجاسه كالتبرد الدم اليوم وغيره، وكذلك يجوز الانتفاع بشؤون البيته في دور السفن وكلائها وكذلك في جلودها على وجه لا يتعدى. واما ما ومع ذلك لا يجوز البيع، ان باب البيع اضيق قضي أمام الانتفاع. قال مما يحرم بيعه لا يجوز الحر يباع، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه لا يجوز بيع الحر بل هو بيع باطل. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجلا باع حرا وأكل ثمنا، حديث البخاري. قال ولا يجوز يتخذ الخمر خلا، أن يتخذ الخمر خلا، لأن كما قال الخل قد تأتي مرحلة وسطى بينهما يصبح الخمر ثم يتخلل، ولو ترك الخمر فترة تخلل وضاعت وذهبت المادة مسكرة. هذه يقول الشيخ لا يجوز اتخذ الخمر خلا، أي لو كان عنده الخمر كان أسلم كافرا معه الخمر، أسلم معه الخمر أو تاب وكانت في الخمر ومعه الخمر، هل يجوز له أن يبقيها حتى تصبح خلا؟ الشيخ يقول لا يجوز، أن اتخذ الخمر خلا. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا. وفي حديث أبي طلحة لما حرم الله جميع الخمر وكان أبو طلحة رضي الله عنه كان عنده خمر لأيتام له، والمعلوم أن الأيتام يجب حفظ أموالهم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخللها حتى لا أتلف أموال أيتام؟ فقال لا. ومعلوم أنه لو جاء تخليل الخمر أن يوضع فيها مادة تتخلل أو تترك حتى تتخلل فكان أمرا الناس بأن تحفظ أموالهم هم الأيتام، وذلك نهى عنه، فدل على من سواهم باب أولى. وهذا إذا كان التخليل بفعل فاعل، إما أن يضعها في مكان تتخلل أو يأتي بالخمر ويضع مع بعض المواد لتصبح خلا. أما إذا تخللت من نفسها من غير أن يقصد ذلك ويتعمده، كان أسلم كافر معه الخمر فذهب يريقها وإذا هي قد صارت خلا، أو تاب معه الخمر فتخللت، فالصحيح أنه إلا إن كان بفعل الله فلا بأس. ودل على ذلك قول عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى هو الذي تولى إفساده. لا تحل أو لا يحل خمر أفسدت أيش؟ أي تغير أفسدوها من خمر أصبحت خل، قال حتى يكون الله تعالى هو تولى إفسادها أي حولها إلى خل. وهذا قاله على المنبر رضي الله عنه لم يخالف واحد ولم يخالف. والفرق بين الصورتين أن الشرع نهى عن اتخاذ خلل، لأن اتخاذ خلل إيش؟ ذريعة في مساكها، يقول سماء أمسك الخمر حتى اتخذ خلل فسد شرع هذه الذريعة. أما تخلت من غير إيش فعل فاعل ولا قصد ذلك فهذا خلاص انتقلت عينها من النجاسة إلى الطهارة. وهذا الراجح هو مذهب الزهري والإمام مالك وأحمد وقول شيخ الإسلام وغيره. قال الشيخ وكل ما يتخذ له لا يصلح لغيره مثل العذال والطناجين والمزامير والنرود وما شابه ذلك فبيعه غير جائز. كل ما كان من قبيل له كالعذال العود آلة له الموسيقى والطنابير الطنبور الطبل والمزامير معروف هذه المزمار والناي والنرود جمع النرد هذه يعني نهى عن النرد وكان يلعب بالنرد الشير كأنما صبغ ووضع غمس يده في لحم خنزير ودنه فدخل المحرم النجاسة. فهذه الأشياء يقول الشيخ لا يجوز بيعها إذا كانت لا تتخذ ولا تصلح إلا لهذه الأمور. مثال ذلك العود وآلة الموسيقى اليوم ما يمكن اتخاذها إيش؟ ما يمكن اتخاذها إلا العود. الطبل لو أتى إنسان أتى بطبل كبير ووضع ويش وأمكن إيش أن يزيل صورة الطبل ويجعله كرسي مثلا، أو كذلك إيش إناء من فضة طبق من فضة لا يجوز لك به ولا يجوز الانتفاع به، لكن لو أخذه ليذيبه أو يصيغه حلي لأنه يمكن انتفاع به على صورة غير الصورة إيش المحرمة، فيباع على هذه الصورة إذا كان إيش يغلب على الظن أن الرجل سينتفع به على وجه حلال. ومنه اليوم ما يقال في التلفاز استخدام حلال أو استخدام حرام، فلا يباع إلا على من يغلب على الظن أن الرجل سيستخدمه استخدام مباح، لأنه لو باعه على من يعلم أنه سيستخدمه النظر النساء والموسيقى لكان هذه إعانة على المحرم. فالشاهد أن كل له لا يصلح إلا لغيره فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرمتنا. وثبت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع القينات والمعازف، قال بعثت بمحق القينات والمعازف، محق إزالتها أي أمر بأن يزيل آلات اللغو والموسيقى وكل آلات اللغو وكذلك ليش القينات المغنيات. وذاك لو كان سنة له جارية مغنية وصوتها جميل وتغني لا يجوز بيعها وهي مغنية، بل تباع وهي ساذجة كما قال العلماء، أي تباع من غير صفة غناء ولا يقدر الغناء إيش صفة لأنها محرمة. فالشاهد أن هذه الأشياء لا يجوز بيعها. قال الشيخ ولا يجوز بيع الكلاب، لا يجوز بيع الكلاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب، والحديث متفق عليه ولو كان معلما، حتى لو كان كلب معلما، لأن الحديث عام، حديث عام. نعم جاز انتباع الكلب المعلم في الوجوه التي جاءت في الحديث، لكن لا يجوز بيعها. قلنا باب الانتفاع أوسع من باب البيع، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال الشيخ ولا السباع أيضا لا يجوز بيع الأسد، بيع الذئب، بيع النمر، بيع حيوانات مفترسة لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها نجسة ولا ينتفع بها، لا ينتفع بها وهي نجسة، وهذا داخل في العبث. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يجوز بيع السباع مطلقا، وسيدل على ذلك أيضا بحديث أن نهى عن بيع السنور، والسنور قط، قال ما نهي عن بيعه إلا لأنه سبع على ما ذكر بعض أهل العلم. لكن عموما السباع باب أولى كما قال، إذا كان نهي عن بيع القط فالسبع باب أولى. وظاهر كلام الشيخ أنه لا يفرق بين السباع بين ما يصلح منها للصيد وما لا يصلح، لحديث إيش نهى عن بيع السنور مع أن السنور فيه منفعة، قالوا لأن الأصل فيه أنه لا نفع فيه. وقال بعض العلماء ما يصلح منها للصيد لا بأس ببيعه كالفهود، قد يصلح إيش أن تدرب وتعلم ويصيد بها، قالوا لأن هذه منفعة مباحة ولا يقاس ولا تقاس على الكلب، لأن الكلب قد نهي عن عينه، نهي عن عينه وله أحكام تخصه، فإنه يمنع من دخول الملائكة ويجب إشخاص إناء من الزرع، وهذا لا يقال في الأسد في الفهد ولا في غيره. فالقول الثاني أن ما جاز الانتفاع بها من السباع في الصيد وإن كان تعليمها فلا بأس أن تباع على هذا النحو، لأنه ليس هناك ما يدل على النهي عن بيع السباع، وإنما ذكر النهي عن بيع السباع قياسا على الهرة. واختلف العلماء في العلة من بيع الهرة، وسيأتي الكلام عليه. والصحيح، وهذا هو الراجح والصحيح، وهو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الشافعي وأحمد. قال الشيخ ولا عظام الفيل أيضا لا يجوز بيع عظام الفيل. لماذا؟ لأنها نجسة، لأنها نجسة فهي من جملة الميتة، وإذا نهي عن الميتة نهي عنها وعن شحمها وعن لحمها وعن جلدها وعن عظامها وعن أظفارها، وهذا مثل إمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. والنبي قد نهى عن إيش؟ عن شحوم الميتة لأنها نجسة، فنهى عن بيعها. وقال بعض العلم بل يجوز بيع عظام الفيل كالناب وغيرها. لماذا؟ قال لأنها طاهرة، لأنها طاهرة، وليس هناك ما يدل على تحريم أكل الفيل. وأما قول بأن الفيل سبع لأنه ذو ناب، فهذا الناب لا يأكل به، وإنما أشبه بالزينة ولا يأكل به ولا يفترس به. ولذلك الراجح الصحيح أنه يجوز بيع عظام الفيل كالناب وغيره، لا سيما أنه غالب. وقد جاء عند أبي داود رحمه الله ما يشهد لهذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن طالب اشتري فاطمة سوارين من عاج وقلادة من عصر، والعاج هو إيش؟ نام الفيل، فرخص أن يشتري لها سوارين من عاج. والأصل في الأشياء الطهارة من النجاسة، الطهارة حتى يدل الدليل، وليس هناك ما يدل على نجاسة عظام الفيل. بل الصحيح قد سبق ذكره بأن جميع العظام أنها طاهرة من الميتة ومن السباع ومن غيرها. وقال الزهري رحمه الله لقد كان خيار الأمة يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد وقول الشافعي الأخيار البخاري وابن تيمية وابن القيم وغيره من العلم. قال الشيخ رحمه الله وليس على من أتلف كلبا غرم، من أتلف كلبا لا يغرم. رجل ذهب إلى كلب فأتلفه، لماذا؟ لأن الكلب لا قيمة له، وكل ما نهي عن بيعه لا قيمة له، لا قيمة له. نعم قد يعذب إذا أتلف كلبا مباح الانتفاع به، لكنه لا يغرم، لأن الغرم ما هو الغرم؟ أن يقدر قيمة المتلف وليس له قيمة شرعية حتى لو كان معلما، وما أدري الإمام أحمد والشافعي. واحنا نذكر القط. عموما بيع القطة جاء فيه النهي، نهى عن بيع ثمن السنور، وصينا ولا يجوز بيعه مطلقا. واختلف العلماء في العلة، وذكرنا بين بعض العلم قال نهى بيع السنور لأنه سبع وذلك قاس عليه السباع. وقال بعض العلم بل النهي عن بيع السنور لأنه تعطيل انتفاع الناس بها، كما ذكر ذلك النووي، يقول القط ينتفع الناس بها فإنها تدور في البيوت وتأكل الحشرات وتأكل الفئران، ففيها نفع عام ينتفع الناس بها. قال فإذا جاز بيعها أمسكها الناس وحبسوا ليبيعوا فقطعوا نفع العام للناس. هذا ما ذهب إليه النووي رحمه الله. نعم. قال باب ذكر ما يكره وينهى عنه من الغش والخداع في البيوع. قال حدثنا حاتم بن منصور ان الحميدي حدثهم قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم للبيع، فمن اشترى من ذلك شيئا فهو بالخيار ثلاثه، ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تر. قال ابو بكر فالتصريه من الغرر والخداع، فكما لا يجوز الغرر والخداع في هذا المكان كذلك لا يجوز ذلك في شيء من انواع البيوع. وقال رحمه الله فمن اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد الحلب ثلاثه ايام، ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاع من تمر لا يجوز ان يرد غير ذلك. وثبت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، والنجش ان يعطي الرجل الرجل في السلعه ثمنا وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام. قال ليقتدي به السوان. وثبت أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي ولم أثم عليه إن أشار على البدوي ولم يبع له. قال ولا يجوز تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق ولا خيار للمشتري ولا يحل التخطيط بالكيد والوزن. يقول رحمه الله باب ذكر ما يكره وينهى عنه الغش والخداع البيوع في البيوع. قد ذكرنا بأن البيوع المنهي عنها تعود إلى ثلاثة أمور، إما الربا وإما الغرض وإما الغش والخداع. لا تجد بيعا قد نهي عنه إلا أنه إما لما فيه من الربا أو لما فيه من الغش والخداع أو لما فيه من غرض والجهالة. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم للبيع. والتصرية هو ربط ضرع الإبل ليجتمع فيها اللبن، يربطها ولا يقلبها حتى تنتفخ، فيرى الرأي لها أن هذا من عادتها أنها كثيرة الحليب واللبن. قال لا تصر الإبل والغنم للبيع أي لأجل البيع، أما لو صرها الإنسان لغير ذلك لا بس، لكن لو صرها لأجل البيع حتى يظهرها حتى يحسنها في نظر المشترين لا يجوز. قال فمن اشترى من ذلك شيئا فهو بالخيار ثلاثة، اشتراها وحلب وتبين له أنه قد خدع بها فهو له الخيار ثلاثة أيام. قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل البيع. فهذا الحديث فيه نهي عن تصرية الإبل لما فيه من خداع، وفيه أن البيع ماض وأن الخيار فيه للمشتري، فإن شاء مضى أمضى البيع وإن شاء رده ونمزه الخيار ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام، فإن مضت الثلاثة بعد علمه بالتصرية فسقط خياره. وفيه أيضا أنه رده رد حره عن ما حلبه صاعا من تمر. قال الشيخ فالتصرية من الغرر والخداع، وهذا بإجماع أهل العلم لضعف الحديث، الحديث ذلك كثيرا. التصرية من الغرر والخداع، إنما نهي عليه أنه فيه خداع، إظهار السلعة وتزيينها وإظهارها في غير الصفة التي هي عليها. هنا هل أضاف شيئا؟ ما أضاف شيئا هو، ولا ستر شيئا، وإنما أظهر الصفة بأحسن ما هي عليه. وذكر العلماء في ذلك أن يأتي مثلا إلى جارية فيها شيء فيصبغ الشيء، أو كما ذكر العلماء يقرص خدين حتى تحمر، أو ما شابه ذلك. الشاهد أن هذا الرجل أظهر السلعة على خلاف ما هي عليه، وهذا من غرر والخداع. قال فكما لا يجوز غرر وخداع في هذا المكان أي في تصفية الإبل والغنم والبقر كذلك لا يجوز ذلك في شيء من أنواع البيوع، لا يجوز خداع مطلقا. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغش، ورأى رجل وضع له في طعام فرأى فيه بللا فقال ما هذا؟ قال صوت السماء. قال فلا جعلته فوق، من غش فليس منا، وبنظم من غش فليس منا. هذا التان فضعت حزم اليوم كثير جدا، تشتري الشيء فوق أخضر وأحمر وزين وتحت هذا كثير، لكن هذا ليس نوع التصفية يختلف. تصرية ما غير شيئا، وإنما هذا شيء فاز ستره، هذا لم السلعة باقي لكن أظهرها بأنها أحسن ما هي عليه. يعني هذه الإبل التي صريت هل هي معيبة ولا غير معيبة؟ لو تتصور هذا فرق، ليس معيبة، ليس فيها عيب، ولكن أظهرها بصورة هي أحسن ما هي عليه. فرق أن تبيع شيئا فيه عيب سترته، وفرق أن تكون السلعة عادية فتظهرها على أحسن ما هي عليه خشا وخداعا. قال ولذلك الشرع ما أطل البيع لأنه ليس فيه، إنما هو تزيين السلعة. قال فمن اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد الحلب 3 أيام، إن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد معها صاع من فضل للحديث للحديث. ويشترط في ذلك أنه لا يعلم التصرية. أما لو علم المشتري بأن هذه الناقة مصرة أو هذه الشاة مصرة أو هذه البقرة مصرة واشتراها على علم بأنها قد صريت، هل له خيار؟ لا، لأنه دخل على علم ولا مخدع، وإنما خيار لأجل خداع، وإنما ليس مخدع، دخل على علم وعلى بصيرة، فهذا ليس له خيار. قال الشيخ رحمه الله قال ردها، رد معها صاع من تمر، لا يجوز أن يرد غير ذلك، أي لا يجوز أن يرد غير ذلك، لا يجوز أن يرد الحليب الذي أخذه، ولا يجوز أن يرد مكان الصاع من تمر صاع من بر ولو كان أفضل من التمر، لا يجوز إلا أن يرد صاع من تمر. ولا يجوز له أخذ أرش العلف، يعني يقول والله أنا أخذها اشتريتها سعرها 100 إذا كانت مصرات، هذا دعمه، وإذا كانت إيش قبل التصرية العادية سعرها 80، فيأخذ الفرق بين السلعتين نصف 20% مما اشتراها به. يقول ليس له الأرش، لماذا؟ لأن هل هذا عيب ولا مو عيب؟ ليس عيب وعيب، ولذلك ليس له أرش، وإنما الأرش يكون في البيع الذي قد ظهر أن به عيب وأن به عيبا. فالشاهد أنه لا يجوز أخذ الأرش لأنه ليس بعيب، ولأن الحديث إنما خير بين إيش الإمساك ومين يشرح، ولم يجعل له إيش أرش، قال عطني إيش نسبة الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها أو قيمتها يعني على ما هي عليه وقيمتها مصرة. وظاهر الحديث أنه لا يجوز أيضا رد اللبن ذاته، لو حلب اللبن ظاهر الحديث أنه يرد معها صاع إيش من تمر، فالشرع قوم ما أخذ من اللبن بصاع من تمر ولم يرد رد اللبن، لأن اللبن معارض بالثالث خلاف الصاع من تمر. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يرد معه صاعا من قوة البلد، فيكون قوله رد صاع رد وصاع من تمر على أنه غالب قوة البلد، وليس مراد بذلك عين التمر، لا يراد به عين التمر، وإن مراد به التمثيل بقوة البلد، وهذا أظهر والله أعلم، وهو مذهب الإمام مالك، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالصحيح أنه إن ردها فإنه يرد معها صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من رز أو من غالب قوت البلد. قال الشيخ رحمه الله وثبت أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، كما قال ولا تناجش، وقال عليه السلام وحديث أنه نهى عن النجش. قال والنجس أن يعطي الرجل الرجل بالسلعة ثمنا وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوار، أي يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يزيد في السلعة من لا يريد حتى ترتفع، فيزيد ويزيد حتى ترتفع ويخدع بها الناس، فهو نوع من الخداع، نوع من التغريب بالناس والخداع، وداخل في التغرير والخداع والغش. أما من زاد وهو يريد شراءها فهذا لا يعد نجشا. وإذا وقع النجش واشترى الرجل السلعة إيش بسعر ليس سعرها وإنما إيش بسبب النجش، السلعة قيمته 1000 فأتى إنسان يسوق أظهر لبعض الناس أن هذه السلعة إيش يعني مطلوبة مرغوبة، فرأى هذا قال 1000 قال 1100 1200 1300 قال أكيد ما أساومه إلا أنها إيش جيدة فاشتراها، ثم تبين بأنها إنما إيش كانوا يعني وقع منهم نجش. هل يصح البيع أم لا يصح؟ هل قلنا أن النجش يبطل البيع؟ الراجح والله أعلم وعليه أكثر أهل العلم على أن البيع صحيح، البيع إذا وقع مع النجش أنه صحيح، لأن النهي عن النجش إنما هو يعود للناجش لا إلى العاقل، النهي يعود لا إلى إلى شخص منفصل، وركنا العقد البائع والمشتري والثمن والمثمن يجب القبول. وأما الناجش فهو طرف آخر، قال فالنهي عن طرف آخر غير ركام العقد. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وقال بعضهم بل إنه لا يصح والبيع باطل، قال لأن النهي يقتضي الفساد، إذا نهى عن النجش دل على البيع إذا وقع فيه النجش أنه محرم وأنه باطل. وهذا رواية الإمام أحمد والإمام مالك ومذهب أهل الظاهر. والأظهر والله أعلم أنه أن إيش؟ أنه النهي لا يقتضي البيع، لأنه عن أمر خارج عنه، عن أمر خارج. فإن النجش هنا موجه إلى الناجش، وقد يفعل الإنسان النجش من غير إيش علم البائع، هكذا ليخدمه من غير أن يتفق معه. قال الشيخ رحمه الله وقد ثبت أنه نهى عن بيع الحاضر للبائع. والحاضر من هم؟ من هم الحاضر؟ نسكن القرى والمدن والبادية، نسكن البادية، ليس على عرفنا اليوم نحضري إيش من لا ينسب إلى قبيلة معينة أو لا يعرف مثلا، والبدوي من كان أصله، هذا ليس بصحيح. إنما الحاضر الذي يعيش في المدن، فكل من عاش المدن فهو من أهل الحضر، وكل من عاش البادية فهو من أهل البادية. قال ثبت أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي، كما في قوله لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه، وقال لا تبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، فلا يجوز أن يتولى بيع سلعة البادي أهل الحاضر. يعني معنى إذا قدم أهل من أهل البادية أناس معهم سلع، لا يتولى بيعها أهل إيش الحاضر أهل البلد، لأن يعني هذا فيه إضرار. فيأتي هذا من أهل البادية يرضى بإيش في أقل أسعار، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يحتاج إلى أقل أسعار بالنسبة له لأنه يعيش في البادية. ففي منفعة للناس لأنه اشتروا بسعر رخيص ولم يتضرر إيش صاحب الحاجة، لم يتضرر إنما يعيش في البادية لا في الحاضرة. لذلك قال دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، ففي قدوم أهل البادية الأسواق فيه نفع لأهل الحاضرة. قال الشيخ ولا مأثم عليه إن أشار على البدوي ولم يبع له، لكن لو قال الحضري البدوي لا تبع إلا بهذا السعر لكنه ما تولى البيع يقول لا شيء عليه. أي كأن الشيخ يقول بأن النهي مصب على أن يتولى الحاضر بيع البادي أي بيع سلعته، وأخذ ذلك من حديث ابن عباس لما روى حديث لا يبع حاضر لباد، قال طاووس قلت لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال لا يكون له سمسارا، والسمسار هو ليش دلال يوم. وظاهر كلام ابن عباس أنه لا يتولى البيع، قال ومن أشار عليه لم يبع ولم يتولى البيع وإنما أشار عليه إشارة. والأظهر والله أعلم أنه يعم هذا وهذا. إذا قلنا بأن يعني إذا تولى الحاضر تولى الحاضر البيع البادي فإنه لا يبيع بسعر السوق، مع أن البادي قد يغضب بما هو دون ذلك فيتردد في إضرار، ويأخذ من قوله دعوا الناس يرزقوا بعض بعض. وعلى هذا فالراجح الله أعلم أنه لا يتولى البيع ولا يشير عليه، بل يأتي السوق ويعرضها وما إيش عجبه من السعر الذي رضي به أخذه. قال الشيخ ولا يجوز تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق. تلقي السلع أن يخرج إنسان خارج السوق ويتلقى الذين قدموا السلع، كان يكون السوق معد في مكان معين، يأتي الناس يبيعون السيارات يبيعون الدواب يبيعون الإبل يبيعون غيره، فهذا الرجل يخرج خارج المكان المعد اللي يجتمع فيه المشترون والبائعون خارج السوق يتلقى قبل أن يأتي السوق. قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ان تلقى السلع حتى تبلغ الاسواق، وقال لا تلقوا الركبان، والركبان الذين قدموا للبيع. قال الشيخ فمن تلقى الركبان فابتاع سلعه فالباع بالخيار اذا اتى السوق. طبعا قال العلماء الحكمه في ذلك انهم تضررون، فانه ربما اتى السوق وهذا رجع أعطاه خارج السوق مبلغ، وربما لو أتى السوق والسلعة مطلوبة لضعف سعرها، ففيه ضرر لأن هؤلاء لم تعرض عليهم السلعة فكأنه حبس السلعة عن أهل السوق. وفيه أيضا ضرر على من؟ على البائع أيضا، لأنه قد يحصل على مبلغ هو أفضل مما عرض عليه خارج السوق. قال: فمن تلقى الركبان فابتاع سلعة فالبائع بالخيار إذا أتى السوق. قال: فالبائع بالخيار إذا أتى السوق. لماذا؟ لأنه غبن، وهذا نوع من الغبن والتدليس، وهذا نوع من الغبن والتدليس. فإذا أتى السوق باع السلعة خارج السوق، أتى بسيارته خارج السوق فأراد يعطيك 1000 فانقبض، ثم أتى السوق وإذا تسوى 1500. قال الشيخ: الباع بالخيار يرجع. وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يقع غبن أو لا يقع، بمعنى لو قدم الإنسان السوق بسلعة تسوى 1000 دينار فتلقاه رجل خارج السوق فأعطاه القيمة 1000 دينار، ثم أتى صاحبها السوق ووجدها ب1000، ظاهر كلام الشيخ أنه له إيش؟ أن يرجع لعموم الحديث. الحديث: فإذا تصاحبه السوق فهو بالخيار، وهنا إيش؟ عم، فلا فرق بين أن يغبن وبين أن لا يغبن. وقال بعض العلم: بل إذا لم يكن غبن فليس له خيار. وإنما قال العلة في أنه يعتلق الركبان لما يحصل فيه من الغبن، فإذا باعها خارج السوق ب1000 وهي قيمته 1000 فلا خيار له. وهذا من أبو الشافعي وأحمد واختار الشوكاني وغيره من أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا خيار للمشتري. أما المشتري فلا خيار له، الذي تلقى الركبان خارج السوق ليس له خيار. ظاهر الحديث أنه الخيار لمن؟ للباع. قال: ولا يحل التطفيف في الكيل وميزان. وقد جاء بذلك آية سورة: ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس يسبون اذا كانوا موزنا يخسرون. اذا اكتال لنفسه وزن ودقق فيه، واذا كان لغيره فخس. فلا يجوز ذلك، وقد اهلك الله جل وعلا امه من الامم بسبب تطفيفه من الميزان. نعم. قال: باب ذكر البيوع التي نهي عنها. قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال رحمه الله: فمن بيعتين في بيعة أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى وقت معلوم. ومن ذلك أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار على أن الدينار إذا حل أعطيتني به 20 درهما. ولا يجوز أن يقول: أبيعك هذا الثوب إلى شهر بكذا على أنك إن حبسته عني شهرا آخر فهو بكذا. ولا يجوز أن يبيعه بيعا على أن يقرضه مع البيع قرضا، وهذا مما نهي عنه من بيع وسلف. ولا يجوز بيع الدين بدين. ومن ذلك أن يحل عليه طعام من سلم، يحل له ومن ذلك أن يحل له عليه طعام من سلم فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى أجل آخر، وذلك من بيع الدين بالدين ومن بيع الطعام قبل أن يقبض. ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان 2 بـ1 يدا بيد، ومن أجلال مختلفة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين، ويكره بيع اللحم في الحيوان وليس فيه حديث يثبت. ولا يجوز أن يمنع فضل الماء، ويجوز بيع الماء المعلوم في القربة أو الراوية، ولا يجوز بيع ما هو منه مجهول، مثل أن يبيعه ما يجري في نهر يوم وليلة، وذلك لأنه مجهول قد يزيد وينقص ولا يوقف له على حد. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وذلك إذا تقارب وركن البائع إلى السائل ولم يبق إلا العقد، وإذا كان على غير ذلك فجائز، للحديث الذي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع قدحا وحلسا في مكان يزيد. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، وهذا قول عوام أهل العلم، وفي هذا إباحة أن يبيع غير الطعام قبل أن يقبض. ولا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها في البيع والولد صغير. ولا يجوز احتكاس الطعام الذي هو قوت للناس عليهم. ولا يجوز منع الناس من احتكال غير الطعام. ولا يجوز أن يسعر على الناس الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك. نعم. يقول: باب ذكر البيوع التي نهي عنها. ثم أسأل على أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وهذا قد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، والشيخ رحمه الله سيذكر هذا. قال في البيعتين في بيعة أن يقول خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى وقت معلوم. وتفسره أحد رواة الحديث أظن سماك يقول البيعتين في بيعة أن يقول خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى وقت معلوم، يعني يبيعه يعرض عليه سعرين، سعر إذا كانت الثمن حال كثمن حالا، وسعر إذا كان الثمن مؤجلا. يقول هذا الإناء بعشر دنانير حالة أو بخمسة عشر دينار مؤجلة إلى سنة. والعلة في هذا أن المراد بذلك ليس مجرد العرض، وإن المراد بذلك إيش؟ عدم اختيار أحد العقدين. فلو قال الرجل البائع المشتري خذ اشتر هذا مني اشتر هذا كما قال الشيخ بدينار نقد أو دينار نصف إلى وقت معلوم، وقال المشتري قبل، ما صح البيع. أي أن هذا الصورة علتها أنه لم يقع اختيار أحد العقدين، لم يقع اختيار أحد العقدين، فيكون البيع مجهولا، يكون الثمن أو المثمن مجهول. ما هو الثمن؟ هل الثمن عشرة أو دينار أم دينار نصف؟ فهنا. وذلك قال بعض العلم أنه لا يجوز من أجل هذا، وقال بعض العلم بل لو قال قبلت ولم يختار لصح البيع. لماذا؟ قال لأنه يستطيع أن يختار بعد البيع. وسألنا ذلك في حديث عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أراضي المسلمين على أنهم إن جاءوا اليهود على أن جاءوا بالبدر فلهم كذا وكذا، وإلا فلهم كذا وكذا. أي قال إن جئتم البدر من عندكم أنتم بذرتم وحصدتم فلكم كذا وكذا، أي من نسبة مما خرج، وإن جئنا البدر من عندنا فلنا كذا وكذا، وعلق اختيار لهم وصح وقبلوا ذلك. فالمسألة بخيار إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا السعر الغير السعر. قال فدل ذلك على جواز أن الإنسان قبل ثم يحدد إيش أحد الاختيارين. وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أبي الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا كما ذكرنا أحد ما فسر به الحديث وتفسر بذلك الشافعي رحمه الله. وقال بعضهم العلم بل المراد بقول ابن سينا باع بعثين في بيع غناها عن بعثين البيع، المراد بذلك هو السلف والبيع. يقول أغرضك ألف دينار على أن تبيعني سيارتك، أو قال أبيعك سيارتك على أن تغرضني، فيكون قرضا جرا إيش نفعا، لأنه ما أقرضه إلا لأن تنتفع، ولا يجوز الانتفاع من وراء القروض، لأن أصل العقد عقود قروض عقود إحسان وإفاق وليس عقود معاوضات. وقال بعض أهل العلم بل الحديث نهى عن بعثه بيع المراد به بيع العينة، لأنه هو الصورة التي يصح أن تكون بيعتان في بيعة. الحديث يقول نهى عن بيعتين في بيعة، معنى ذلك أنه يبيع واحد وقعت عليه بيعتان. وبيع العينة أن يبيع الإنسان السلعة لغيره مؤجلة ويشتريها منه حالة. رجل يحتاج إلى ألف دينار، ولو قال لرجل أقرضني ألف ورجعها لك ألف وخمسمائة لكان ربا، ما يجوز. فماذا يفعل؟ يأخذ حيلة، يأتي لمن يريد أن يقترض منه فيشتري منه سلعة مؤجلة، يقول أعطني هذه السيارة بألف وخمسمائة مؤجلة، وأخذ السلعة. الآن ما الذي بذمته؟ ألف وخمسمائة مؤجلة. ثم يقول لمن اشترى منه تشتريها مني ألف حالة؟ فيقول نعم، فيبيعها ويأخذ ألف وفي ذمته ألف مؤجلة، ألف وخمسمائة مؤجلة، فكان أخذ ألفا. فهذا من باب الحيلة، وهذا الذي جاء فيه النهي والتحليل، لأنه من باب التحايل على حرمات الله تبارك وتعالى، فهو تحايل على الربا. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله ورجحه، وقال بيعتان في بيعة هو الشرطان في بيعة، فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها فيه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة. إذا جاء بلفظ آخر قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، له أوكسهما أي الأقل، وإن أخذ الزيادة فالربا. فإن باعها اشتراها مؤجلة بألف وخمسمائة وباع حالة بثمانمائة أو بألف، نقول إيش إن تم هذا فلا تأخذ الألف ولا يجوز أخذ الزيادة على ذلك. وهذا هو الراجح، وهو صح ما فسر به الحديث أنه بيع العينة. وأما من حمل الحديث على أن المراد ذلك النهي عن بيع التقسيط أو الزيادة نظير الأجل، فهذا خلاف إجماع العلماء، أن العلماء مجمعون على جواز أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة للأجل، وهذا في داء العقد. يعني أقول لك تشتري السيارة مني حالة أبيعها لك بألف، تريدها مؤجلة سنتين بألف خمسمائة، فإن اختار المشتري أحد العقدين تم البيع وصح، فإنه خير بين عقدين واختار أحدهما فتم البيع، فإن قال نعم حالة خلاص تم البيع، وإن قال مؤجلة تم البيع، لكن باعه مؤجلة ليس له يطالبه ويقول تعال عقني بيعها لي بألف سنتين قبل المدة، لا. ولكن من حمل ذلك أنه على أن الإنسان إذا قال لآخر إذا فرغ من السعرين قال السعر الحال كذا والسعر المؤجل كذا أن هذا من الربا، هذا بعيد ومخالف لإجماع العلماء. وأما تفسير راوي من باع بيته ببيعه قال إيش أن يقول هي بنقد كذا بنسيئة كذا، المراد بذلك كما قال الشافعي أن يقول قبلت ولا يحدد، فيكون النهي هنا لأجل إيش الغرر والجهال، لأنه لم يتحدد لم يحدد أي العقدين اختار، وكلاهما قد اختلف إيش في السمع وفي القيمة. قالوا من ذلك أي ما يدخل في النهي عن بيعته ببيعه يقول خذ هذا الثوب بدينار على أن الدينار إذا حل أعطيتني به 20 درهما، يقول خذ هذا الثوب دينار أنباع بكم دينار، فإذا أتى وقت السداد تعطيني مكان دينار 20 درهما، فحقيقة هذا ماذا؟ أنه صرف، لأنه دينار والدرهم درهم فضة والدينار ذهب، فهنا باع ذهبا بفضة مع النساء، والأصل أن الذهب والفضة إذا بيع الفضة فإنه لا يجوز إلا يدا بيد، يجوز تفاضل لكن مع أن يكون يدا بيد، فهذا كالحيلة كالحيلة كما لو أراد أن يبيع ذهب بفضة مؤجلة يتخذ مع مكانها سلعة. لكن إذا باع الرجل هذا إذا اتفق، أما لو باع الرجل من آخر سلعة بثمن قال بعتك هذه السلعة ب1000 دينار، قال قبل وما اشترى السلعة، ثم لما أثقت السداد قال ما رأيك أن أعطيك مكانها ريالات من غير اتفاق مسبق، فالصحيح أنه يجوز إذا كان بالسعر يومها وأن يتقاضى في المجلس، لكن إذا كان اتفاق قال بيعك الدينار لكن تقضيني بالريال، هنا صرف والصرف اشترى فيه القبض، فالشاهد أنه إذا لم يتفق فإنه يجوز، وهذا هو الراجح وهو مذهب سار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إننا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونقبض ونشتري بالدراهم يعني يبيع الرجل الناقة ب10 دنانير، فإذا أتى وقت السداد يعطي المشتري البائع القيمة بالدنانير بالدراهم فيعطيه صرف مع أنه لم يتفق، فقال رسول الله نعم لا بأس إذا أخذت بسعر يومها ولم تفترق بينكما شيء، اشترط شرطين أن يأخذ بسعر اليوم، أتى يسدد قال أعطيك عمل مكانها أخرى نقول انظر كم قيمتها في اليوم حتى لا تربح في شيء ليس لضمانك ويخبط، لكنه قال والله شايك أعطيك الدين اللي عليك بدل الدينار بريال، قال نعم، قال خلاص باشا أجيبها لك، ما يجوز هذا لأنه هنا صرف والصرف صرف فيه التغف، قال لا بأس تأخذ بسعر يومها غير أن لا تفترق بينكما شيء، فحديث العمر يدل على جواز ذلك إذا لم يكن عن مواطعة. قال الشيخ ولا يجوز أن يقول أبيعك هذا الثوب إلى شهر بكذا على أنك إن حبسته عني شهرا آخر فهو بكذا، أبيعك هذا السلعة ب1000 إلى شهر، إن تأخر عن الشهر فقيمته 1100، لا يجوز. لماذا؟ لأن العقد هل هو مستقر؟ احنا نقول مشروط صحة العقد ماذا؟ العلم بالثمن والمثمن. الآن قيمة السلعة هل هي مستقرة أو غير مستقرة؟ قد تكون 1000 وقد تكون إيش 1100، فالعقد لن يستقر، ومشروط العقد العلم بالثمن والمثمن، وهنا عقد هذا وذاك يقول الشيخ ما يجوز، وإنما يحدد بعتك ب1000 إلى شهر، فإن تأخر فله أن يطالب بذلك، إن تضرر بذلك يرفع إيش أمره القاضي ليدفع عنه الضرر، أما من اشتبت ذلك قال إن تأخرت فقيمتها تختلف عن قيمتها، هذا ظاهر كلام الشيخ أنه لا يجوز، لأن هذا لأن العقد فيه لم يستقر، والثمن لا يعلم حتى تمضي مدة وينظر هل يسدد ويدفع في الوقت أم لا، ومن شروط البيع أن يكون الثمن والمثمن معلومين. قال الشيخ ولا يجوز أن يبيعه بيعا على أن يقرضه مع البيع قرضا، وهذا ما نهى عنه من بيع وسلف، فقد نهى عن بيع وسلف، لأنهم باب السلف اللي جرى نفعا يقول نعم أبيعك سيارتي على أن تغرضني ألف، أو أبيعك بيتها على أن تغرضني ألف، أو بالعكس أغرضك على أن تبيعني. فهذا من باب السلف وبيع، من باب شرط وبيع، وجاء نهى عن شرط وبيع وعن سلف وبيع، لأن يعني هذا من باب الانتفاع بالقرض، والأصل عقود القروض أنها من باب وعقود الرفاق والإحسان. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز بيع الدين بالدين، لا يجوز بيع الدين بالدين، والدين هو ما ثبت في الذمة، والعين إيش؟ ما كان موجودا، الدين ما ثبت في الذمة، والعيان العيان معلومة، وهذا مجمع عليه من حيث أصله، مختلف في صوره. أما الأصل أن بيع الدين بالدين هذا مجمع عليه، لكن اختلفوا في صوره، هل هذا يدخل بيع الدين والدين؟ والحديث الذي جاء في ذلك هو نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ولم يجيء حديث فيه نهى عن بيع الدين بالدين، إنما حديث نهى عن بيع الكالئ، والكالئ هو المؤجل، هو المؤجل. فالدين قد يكون إيش؟ مؤجل، وقد يكون إيش؟ حاملا. فمصور بيع الدين بالدين يكون أنت لي على غانم 1000 دينار وله علي 12 ريال، أنا الآن لي في ذمتي كم؟ له في ذمتي 1000 دينار ولي عليه 12 ريال، فهذا دين ودين، لكنه دين حال. أما الحديث فنهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يكون الدين عليه مؤجل والدين عليه إيش؟ مؤجل. فالشاهد أن الصور مختلفة فيها. قال أبو عبيدة رحمه الله صاحب يقول: هو بيع النسيئة بالنسيئة. وبيع الدين بالدين له صور، منها أن يكون مؤخر من الجانبين، فهذا حرام بإجماع العلم. أقول لك بعتك سيارتي 1000 مؤجلة، أو بعتك سيارتي مؤجلة لسنة 1000 منك مؤجلة لسنتين، الآن الثمن والثمن كلاهما إيش؟ مؤجل، كلاهما مؤجل، الثمن مؤجل، قلت بعتك سيارتي إلى سنة، ما أسلمك إياها إلا بعد سنة، 1000 مؤجلة منك إلى سنة أو سنتين. هنا هذا بإجماع أهل العلم، لأنه في نص الحديث بيع منها بعيد كان بكان هو هذا، والحقيقة أنه احترق إيش؟ ولم ينتفع، ما حصل، إنما هذا البيع شغل للذمم من غير انتفاع، وهذه علة النهي كما قال بعض العلم، أن الذمة قد شغلت ولم ينتفع أحد، بخلاف لو كان أحد السلع أحد المثمنين مقدم، الثمن ومثمن، هنا قد حصل انتفاع والآخر مؤجل، لكن هنا هذا البائع والمسلم لم ينتفع بشيء، وإنما شغلت اشتغلت ذلك ذمتهما. ومشروع بيع الدين بالدين بيع الدين الحاضر، الدين اللي حل مو المؤجل، وبيع الدين الذي حل له صورتان، إما أن يباع لمن عليه الدين، لمن عليه الدين، وإما أن يباع لغير من عليه الدين. يعني مثال ذلك، أنت بعت سيارة 1000 دينار على رجل مؤجلة، الرجل أخذ السيارة ولك بذمته كم؟ 1000 دينار. الآن يأتيك هو، الآن ذمته مشغول 1000 دينار، فيقول أبيعك 1000 التي في ذمتي الحالة مو مؤجلة الآن 12000 ريال. الآن باع ما في ذمته اللي هو الدين الحال عليك، أنت صاحب الدين، أنت عليك، أنت لك الدين. هذه الصورة الأولى، أن يبيع الدين الحال لمن هو عليه. فالصحيح من ذلك إيش؟ جوازه لحديث ابن عمر: إن نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدين ونأخذ بالدراهم. أي باع بالدراهم مؤجلة، وفي وصاحب مشتري صاحب الإبل له على الآخر في ذمتي دراهم، ثم إذا أتى يعطيه الدراهم يعطيه مكانها الثانية. والدين دراهم نوع من بيع بيع معاوضة. فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها بشرط التفريق وليس بينكم شيء. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ما في الذمة لمن هو عليه، لكن بشرط إيش؟ أن يكون بسعر إيش؟ اليوم، ولا يفترق بينهما شيء. فالصحيح أن بيع الدين لمن هو عليه يجوز بشرطين: أن يبيع الدين بالعوض بسعر اليوم، وأن لا يخرج حتى يتقابض. الصورة الثانية بيع الدين أن يبيع الدين لغيره، أن يبيع الدين لغيره، فيأتي الدين الذي عليه أنا لي عن غانم 1000 دينار أو هو لي عليه 1000 دينار فآتي أنا الذمة مشغولة، أو هو يقول لصالح مثلا تشتري الدين الذي لي على فيصل 1000 دينار ب1500 ريال أو 12000 ريال أو ما شابه ذلك. الآن باع الدين لمن هو ليس من عليه، أو بالعكس آتي أنا أقول تشتري الدين الذي لفلان بكذا، فالصحيح أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا بيع ما لم يقبض. الآن غانم له علي 1000 دينار، الآن الذي له قبضها أم في ذمتي؟ في ذمتي. فلو باعها فقد باعها قبل أن يقبضها، لأنها نسأل أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها بالتجار لحالهم. ولأن الدين الذي عليه هل هو موضوع على تسليمه ولا غير موضوع؟ قد يماطق قد كذا، فذلك فيه علتان: أنه غير موضوع على تسليمه، ثم أنه إيش؟ أنه بيع شيء لم يقبض. أما لو بعته إلى من هو عليه فقد حل خلاص، بدأت الذمة وما شاء الله، فهذا المحذور منتفي. الصورة الثالثة، أو قال بعض العلم الصحيح أنه لا فرق بين المؤجل والحال. نحن قلنا يجوز بيع الدين من هو عليه بشرط أن يأخذ بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيء، وإذا باعها إلى من إلى غير من هو عليه لا يجوز لأجل العلتين. وقال بعض أهل العلم بل يجوز هذا وهذا، فيجوز أن يبيع الدين لغير من هو عليه بشرط أن يتقابض ليس بينهما شيء بسعر يومها بشرط أن يتقابض، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. والصورة الثالثة هو بيع الدين بالدين، أن يبيع إنسان الدين بالدين، بمعنى يأتي زيد إلى عمرو، زيد له على عمرو 1000 دينار ولعمر على زيد 10000 درهم، فيقول زيد لعمر بعتك 1000 دينار التي لك أو لي عليك ب10000 أو ب10000 درهم التي عليك، فصحيح يجوز لأنه إسقاط وبيعة الذمم، هذا إسقاط وبيعة الذمم، والشرع تشوف إلى شراء الذمم، فهذا حقيقة أمره إسقاط خلاص، قال للذين الذي عليك وانت الموضوع خلاص، بلع ذمتك وبلع ذمتك، وهذا هو الصحيح. هذا نوع من التساقط والاستيفاء، ومن قاس هذا عن بيع الدين بالدين وانه محرم فكما قال المغيرة رحمه الله هذا بعيد عن الصواب، لان هذا استيفاء وليس فيه قبض ولا شيء، وانما ابرأت ذمتك بما على ذمتك فجعلت ما في ذمتي عوض عما في ذمتك وانت الموضوع، وقد برئ ايش كل واحد وتساقط. وهذا هو الصحيح مذهب الامام مالك وابي حنيفه. والشاهد بيع الدين بالدين له كلام طويل. قال الشيخ: ومن ذلك أن يشترى بيع الدين بالدين أن يحل له طعام، أن يحل له عليه طعام من سلم فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى دين آخر. هذا رجل أسلم، يعني رجل السلم هو إيش؟ أن تشتري السلعة المؤجلة بثمن حال. يأتي زيد إلى عمرو، عمرو عنده إيش؟ صاحب تجارة وصاحب تمور، فيشتري زيد من عمر 5 أوسق من التمر ويصفه وصفا دقيقا يضبطه إلى سنة ويعطيه الثمن، إذا دفع الثمن عكس التقسيط عكس بيع المؤجل، فيعطي المسلم الثمن نقدا إلى المسلم إليه والمثمن على المؤجل إلى سنة. الآن حلت السنة، أتى زيد لعمر قال: يلا أنا سلمتك أعطني الدين، أعطني التمر. الآن لزيد على عمرو إيش؟ تمر في ذمة عمرو. يقول الشيخ: لا يجب يجعل ما في ذمة عمرو، يقول شوف ما في ذمتي من التمر 5 أوسق هذه اجعلها إيش؟ ثمن لخلق آخر، مو سلم تقبض اجعلها ثمن، يعني خلاص هذه اجعلها لثمر آخر أو لبور أو لغيره. يقول الشيخ أن هذا داخل في صور إيش؟ بيع الدين للدين، لأنه باع الدين بدين آخر. هذا الآن الدين ما سلمه، باعه دين آخر وهو المثمن أو السلم الآخر. هذا على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. والصحيح أنه إن كان الطعام حالا فإنه يجوز، إذ لا محذور فيه. ففي فرق بين أن يكون حالا وغير حال. صورة مسألة: هذا زيد أتى لعمر وأسلم إيش ودفع له ثمن سلم إلى محرم 5 أوسق من التمر وأقبضه. الآن إلى محرم، لو باع الدين قبل حلول الأجل وقال اجعل ما في ذمتك مما لم يحل أجله بعد سلما أو ثمنا في سلم آخر لا يجوز، لمن هذا مؤجل ولكن ذاك يشمع الجواهر فيدخل في الكهل بكهل. لكن لو كان حالا لو أتى وقت الأجل أتى وقت محرم قال الآن وقت السداد، قال نعم، قال أتسدد، اجعل ما في ذمتك لي اجعله ايش رأس مالي سلم جديد. الصين لا محذور فيه، لا محذور فيه، لأن ايش هذا مقبوض له والحق أنه تم القبض، لأن الدين ايش على المسلم إليه وقد حل وقبض وتم القبض، هو أصلا في حول ذلك لم يسلمه ثم ايش استمكن منه وايش واستبقاه على أنه ثمن أو رأس مال سلم جديد، وهذا هو الصحيح. إذا يفرق بين بيع ايش بين السلم بالسلم إذا كان حال وإذا كان غير حال، وهذا مذهب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. قال الشيخ وذلك من بيع الدين بالدين ومن بيع الطعام قبل أن يقبض. يقول الشيخ العلة في نهي أن يجعل إيش دين السلم رأس مال سلم جديد أنه لأمرين، أنه بيع الدين بالدين وجاء فيه النهي، ومن باب بيع الطعام قبل أن يقبض لأن السلم هذا 5 أوسق الطعام ما قبضه، لكن الصحيح أنه مقبوض نعم أنه مقبوض. العلة عاد في عدم القبض هو إيش النقل والتجارة وغير ذلك، في كلام طويل يعني في العلة في النهي عن بيع السلع حتى يحوز الإنسان، لكن هنا مقبوض له وليس فيه مهدور ولا ضرر ولا غرض. حتى المحاذي التي جاء فيها النهي عن البيوع ليس فيه، وليس هناك ما يدعى أنها داخل في النهي عن بيع الكالب بالكال، يعني وليس هناك كالب، أحد الدين حال والآخر إيش مؤجل، والحديث لما جاء عنها بيع الكالب بالكال. طيب عموما هذا الباب يعني أيضا مسائل وراه تحتاج إلى، طيب نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله الباب في الأسبوع المقبل والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما البلوغ نكمل بعد أن ننهي الباب لأن الأحاديث قد تأتي، فإذا دخلنا وصلنا الباب الربا اللي بعده ناخذ أحاديث البلوغ حتى نكون قد أتممنا هذا النوع من البلوغ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. بيع هذا بيع غير موضوع التسليم، الآن الشيخ هذا مبلغ الدين غير موضوع التسليم، فهو عاجز عن تسليمه أو متعذر فيربح وبعدين يبيع السعر بالسعر، هو شيء بيع الدينار بالدينار هذا أمر. الأمر الثاني أنه باع أمرا دينا غير قادر على تسليمه، هذا نوع غلط بخلاف الدين اللي حل على مليء وحل لو قلت له عطني أعطاني إياه هذا ما يبيع أحد، لكن هذا رجل عليه شيك على شخص مؤجل والشخص هذا قد لا يدفع ما يدفع فيبيعه، يقول أنا أبيعه بيش بقيمته يعني بالدنانير هذا أو شريبة نسي التفاضل، ثم باع أمرا غير موضوع على تسليمه وآخر يغني، هذا ما دخل فيه أمور كثيرة. أي لا ما يجوز هذا واضح، لكن صورة البيع الدين اللي هي الدين حال، أنا والله لي دين على غنم غنم لو قلت أعطني أعطاني. أي هذا مش أنا أقول لكم من الآن فلس الفلس ومن الآن غير قادر على تحصيل المال، فيبيع الشيء غير قادر على تحصيل المال هذا نوع من القمار أيضا مقامرة، هل يشتري الشيك ب 10,000 ب 5,000 مغامرة قد يحصل ولا يحصل، فهو إيش بيع دينار بدينار متفاضل وشيء غير مقدر تسليمه وفيه مقامرة فالدخل الميسر لا ما يسوق إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من طرف إن شاء أمسكها على ما هي عليه لا لا لا الحديث واضح فرق بين الرد، قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاع من ثمر، يعني ما في إذا خير إن أمسكها من غير مقابل خلاص أمسكها جبت خلها على ما هي عليه. إيه الحديث نص فيها، الحديث نص ما جعل للإمساك مقابل ما غاصب الأرش، لا الحديث نص مفهوم مخالف يدل على أنه إيش إما حقا إن شاء أمسكها، ما خيره الأمر خير من أمرين، قال إن شاء أمسكها وإن شاء رد صاع من تمر. ما يمكن يقول لا هناك خيار ثالث غير الحديث، الحديث خير من أمرين، ولو كان هناك خيارا ثالثا لخيره، لأن عبد السبيل ترجع للناس، فلما خير من أمرين ليش لو نختار أمر ثالث؟ لا هذا استدراك على الحديث. لا استدراك الحديث، وإن شاء أمسكها وإن شاء رد صاع من تمر. فضاح إن شاء أمسكها ما غير مقابل، ولو كان يجوز له أخذ المقابل لما أهمله الشرع، خاصة أن فيه نفع ورجل مخدوع. ما المخدوع الآن؟ هو اللي اشترى مصرة، هو المخدوع، ما ذلك الشرع ما قال له إيش، يعني هو أولا يراعي جانبه، قال إن شاء أمسكها لو كان له حق أن يأخذ مقابل قال إن شاء أمسكها أخذ أرش، لكن ما ذكر له مع أن هو المخدوع. نعم عندنا نصوص نتزمها. أي نعم والله ظاهر الحديث يدل على هذا، ظاهر الحديث يدل على هذا، ظاهر الحديث أنه إما أن يمسكها وإما أن يرد صاع من تمر، وما زاد على ذلك فظاهر الحديث ما ذكر هذا. إيه ردها ارجعها ارجعها، أنت عندك خيار ارجعها، أما أن تأخذها بل يقال إن شاء أمسكها وأخذ حليبها أصلا، وانت لك حليبها لما أمسكها ما أمره لهم حليبها أصلا ولا أخذها وانت لك حليبها. فظاهر الحديث يدل عنه ليس له خيار آخر، ولذلك الصحيح أنه ليس له أن يأخذ أرش، حق له لو قال ما هات هذا الصاع ما بي حق له نازل عنه، يعني لو اتفق أنا قال خلاص أنا برجعها ما بيها قال معها خلها وأنا ضيحك السعر، يكون هنا إيش بيع آخر، يعني كأنه باع بيع آخر، كأنه رجعها وباع. أما أن يقول لا أنا أمسكها تعطيني أرش ليس له ذلك، في فرن يقول لا أنا عجبتني وخليها لا تعطيني أرش، هذا ليس له يلزم للباع أن يقول إيش كان أعطيك أرش أرجعها ما تبين أرجعها قل ما عصامكم خلاص، لكن لو اتفق يكون أمر اتفاق لكن ليس له إلزام عند الاتفاق إيش خلاص، هذا باب الإرفاق وباب كذا خلي حمد أردها أعطني هذا خلاص خلاص يعني. لكن ليس له يلزم يقول لا أنا أريد أن أمسكها، إن أمسكها ليس له أن يلزم البائع بالأرش، الشرع جعله أن يمسكها من غير مقابل، هذا أظهر والله أعلم ما عده الناس غبنا، بعض يقدره بالربع بعض يقدره بالثلث، يأخذ من حيث الربع الثلث والثلث الكثير، فقال إذا بلغ الغبن ثلث قيمة السلعة فهو غبن. لكن الحديث ما يعني إن تكلمنا عن عن عن مبلغ قيمة 300 مليون أو 200 مليون باع 300 مليون الثلثة 100 مليون كثيرة جدا، وذلك الأظهر الله أنه يرد إلى أهل الخبرة وأهل الدراسة، فإن كان هذا في مجال الأسواق يعني التفاوت بين الأسواق عالي يعني بغير من غير تقدير بالثلث والربع هذا أظهر، فيقول يرجع إلى أهل الخبرة نقول هذا الآن التفاوت رجل بيت سعره 200 ألف اشتغل 210 قال لا ترى زيادة 10 قال 10 أمر طبيعي في السوق، لكن 20 قال لا 20 هذا مخدوع، وإن كانت 20 ما تبلغ حتى أقل من ربع فهذا أظهر نرجع له الخبرة. نعم تورق قصدك، إذا كان بغير قصد ما في بأس، على ما ذهب إليه جمهور العلماء وعلى ما ذهب إليه ابن عباس الشيخ سنة ثانية قال لا يجوز يعني مغير اتفاق، يعني في فرض اتفاق أنا أشتري منك العجل وأبيع منك حالة سيصير بين اتفاق ثلاث هذا لا يجوز، هذا والله تحالف يعني كلام اتفق ثلاث أطراف على التحالف. أما إذا كان لا رجل اشتراه من شخص مؤجل وذهب هو بنفسه بحث عن مشتري وباعها من غير اتفاق مسبق هو بعد، هذا فيها خلاف جمهور العلماء على جوازه، وابن عباس يقول لا يجوز لأن المقصد من ذلك المال، هو الذي اشترى بألف ومئة مؤجلة وباعها بألف حالة تعمد الخسارة لأجل حصول المال، وهذا ماذا فيه شيخ سم تيمية. وإن كان هذا اليوم الناس اليوم التورغ من البنوك على الصورة الموجودة على المعمول بها هذا الأظهر أنه تحايل، وهذا ما أفتى به مجمع الفقهي، مجمع الفقهي كان أفتى بجواز بيع التورق ثم بعد سنة غير وقال تبين أن مواصل بنوك التورق نوع من التحايل. أنت تأتي البنك يقول كم أنت كم محتاج؟ كم لا والله هذا 50,000 دينار. قال خلاص إحنا ضبط لك بيعة تحتك خلاص نبيعك. يلا تحايل. اتفق على البيع على السعر وراح باعونه وتولوا هم البيع وتولوا الشراء. أما لو إنسان ذهب ليشتري فعلا سلعة قال لا اشتراها شراء عادي ولا اتفق لا على السعر شيء. كم الساعة نريد أشتري مثلا السلعة مؤجلة بكذا. ثم ذهب هو بحث عن مشتري لها بنفسه ومن غير اتفاق مسبق. قلنا بقوة الأمر العلم اكثرهم على جوازه خاصة إذا سنحتاج إليه ربما والله أعلم. وإن كان كلام العباس فيه خوب والله اختلاف الآن الشيك هل هذا يعتمد قبض ولا ما في قبض؟ فهذه فرض الشيك مصدق وغير مصدق. مصدق اللي هو خلاص محبوس بقيمته في البنك. فالأظهر أن الشيك غير مصدق هذا بعيد على الصحيح أنه ليس بيتخارج. وأما الشيك المصدق فبعض العلماء أظن مجمع الفقه يرى أن هذا باب قبض. مصدق هو أن أنت الآن البنك يصدر لك شيك بالمبلغ محجوز يعني أعطيتك شيء 5,000 5,000 الحجزها البنك يعني موجودة في رصيدك محبوسة لمن صم الفعل يعني ما يستطيع أن يسحبها يعني هذه مضمونة مضمونة. أما غير مصدق لا أكتب لك شيك عادي هكذا قد يكون في حسابي شيء أو يكون في حسابي وأسحبهم ثاني يوم. فالمصدق اللي هو قد حجز المبلغ الشيك في من قبل البنك وصل لك البنك شيك وحبس المبلغ هذا مضمون منه غير. لكن هل هذا قبض ولا مو قبض؟ مثل الفيزا وغيرها ما تعلق بالربا مستعجلين انتم. مثل الفيزا انا اشتري هجره ثانيه اشتري فيزا هل فرق بين الفيزا اللي هي اللي يسمونها الديبت والكريدت يعني الشيء المؤجل والشيء الحالي يخصم رصيدك مباشره وهل هذا يخصم حقيقه من رصيدك المسجل فقط ويقبض بعدين يعني فيها خمسه. نعم ماذا؟ هذا اللي قاعد أقوله يعني محبوس قيمة يعني. ومحبوس قيمة زين محبوس قيمة لو ضاع هذا الشيء روح عليه قلب. قصدك إنه خلاص صارت قيمة موجودة فيه. يعني تبقى سابق 5,000. عجيب عجيب ده يعني أنت كيف صدق شيء؟ إيش هذا؟ والله أنا اللي عارفه لا إنهم يحبسون لكن لو ضاع. إذا ضاعت راح البنك خذ 5,000 جنيه هل عبول البنوك يعني؟ ها شيخ والله الجزائي الصحيح انت ضرر يعني هي كبار علماء وغيرهم يجوزون الشرط الجزائي بحيث يقدر إذا كان فيه ضرر. إذا كان رجل قد دخل مثلا رجل باع مثلا اشترى شيئا وتركب على شرائه أعمال أخرى يعني أنا وقعت عقد معك ودخلت على إثر عقدك هذا بعقود أخرى لو تخلفت أنت تضررت. فالراجح والله أعلم يجوز شرط جزائي هنا أو إن تأخرت عليك شرط جزائي حتى لا أنا راح أدب بس بعد. فالصحيح إن كان فيه ضرر يجوز شرط جزائي. أما شرط جزائي هكذا غير متضرر وإنما تنتفع بالناس تأخر إلا خبرنا يعني شوف في مسألة السيارة هنا لو كان مثلا أنا ألزم هذه الأسواق في شهر كذا لدى الموسم فتأخرت فأنا ألزمه بدفع الزيادة هل هذا من كيف؟ يعني الثياب فلاني لأن هذا المنصب الذي تباع فيه فإذا أنت تأخرت عني أو الباع تأخر عني أنا أتضرر. أقول لا هو كلام عن مشتري أنا رجل بعتك السيارة خذها ب5,000 دينار إلى شهر أنت أخذت عن شهر 5,000 دينار أنا ما كنت ضرر إيش الضرر عليها؟ لا أقصد مسألة الثياب مثلا مسألة السلع التي مطلقة باعها هو الآن باعها وضاعها هو الآن السلع بيعت انتهى ما عنده شيء محبوس. السلع الآن أنا أتيت وبعتها بالسلع بعتها بسعر الوقت وقع العرض. أما يعني في قيود يعني إذا كان في هناك ضرر فعلا عن البائع يعني بحيث دخل في معاملة ترتب عليه أمور والتخلف عنها يتضرر به هنا لا بأس أن يأخذ خبر زائد بقيود معينة ذكروها مثلا حلال عندك فيه الحاسب من زعل الله. الصحيح نعم. حس أنك ما يدري عن. وين الدليل؟ حديثنا عن كل ذي ناب من السباع هذا مش خلق ذو ناب لكن ليش سبع؟ بلاحظ زاي؟ والله ما جربنا. أنا ما أتخفان قبل. الذين يفسرون الحديث بالانتفاع لتحريم الدفاع يلزمهم القول بأن رجل دم حرام ولا لا؟ في بعض العلماء يقول هذا هو يجوز النجس، والنجس لا يجوز، لكن وبعض يقول هذا عضو الإنسان وسيتضرر به ولا يجوز يتضرر بشيء من أعضائه، فأعضاء ليست ملك الإنسان له أي شيء يفديها غيره، وبعض يقول ما يستخلف ما يستخلف ما ليس في ضرر الإنسان لا بأس به. هذا أظهر والله أعلم جواز عليه مجامع الفقهية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.